أيها الإخوة المؤمنون، ومع القرآن الكريم نبدأ لقاء الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. آيات بينات من سورة مريم من الآية 22 وحتى الآية 58 يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون إذا قضى أمرا فإنما يقول له فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال وأنذرهم يوم القسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة واذكر في الكتاب إبراهيم إنه